الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا كنا قد مررنا على بعض المعاني العظام والدلائل الجليلة التي احتواها قول الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. مر معنا في الدرس الماضي أن الواو في أول هذه الجملة في قوله وأيديكم إلى المرافق أنها واو الجمع والمعية. وقد ذكر جمع من المحققين أن مراد من أطلق الجمع أن مراده المعية، ويستفاد من عطف هذه الجمل بالواو أحكام متعددة، منها أنها تدل على جمع هذا الحكم مع ما سبقه في الحكم، فحيث وجب الأول فإن الثاني يكون واجبا. وهذا يدلنا على أن غسل اليد في الوضوء فرض، وهو بإجماع أهل العلم، وهو الفرض الثاني بعد غسل الوجه هو غسل اليد، ولذلك فإن غسل هذين المغسولين فرض بإجماع المسلمين، نص عليه كلام الله عز وجل وبينته سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما أن الواو تدل على الجمع في الصفة كذلك، فكما أنه يجب غسل جميع الوجه فيجب غسل جميع اليد، وكما أنه يجب في صفة الغسل الإسالة فكذلك تجب الإسالة في اليد. وكذلك في الجملة حكم ما يتعلق بصفة الغسل في الوجه فإنه يكون كذلك في اليد. والأمر الثالث أن هذه الواو دلت على المعية، فلا يسمى الوضوء وضوءا إلا إذا كان مستكملا لهذه الأركان الأربع، وهي غسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس وغسل القدمين، إذ الواو تفيد المعية فلا بد أن تكون معها. وأخذ من الواو كذلك أنه يلزم الموالاة بين أعضاء الوضوء، إذ أول عضو من أعضاء الوضوء المغسولة هو الوجه، أتى الله عز وجل بفاء فاء التعقيب للدلالة على وجوب الموالاة بينه وبين النية السابقة له، ثم لما عطف عليه بالواو دل على أن الركن الذي بعده لا بد فيه كذلك في التعقيب. إذن فالعطف بالواو على فعل أتي في أوله بفاء التعقيب يدلنا على أن هذه الأفعال يجب أن يتعاقب بعضها بعضا، ولا يكون بين كل غسل عضو وعضو آخر فصل طويل تفقد معه الموالاة. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في الفصل الطويل الذي تفقد معه الموالاة ما هو، ومر معنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يقدروا مقدرا رجعوا لنصوص الشرع، فإن لم يوجد رجعوا لدلالة اللغة، فإن لم يوجد رجعوا لدلالة العرف. والشرع أوجب الموالاة بين أركان الوضوء ولم يقدر قدرا، ولا يوجد في اللغة قدر، فنرجع حينئذ للعرف. فقدر العلماء رحمهم الله تعالى الفصل الذي تنقطع به الموالاة بين أعضاء الوضوء، وأوجبه الله عز وجل في كتابه لتصدق المعية بين أركان الوضوء، وهو ما جرى العرف والعادة به. وقد تتابع أهل العلم على تقدير ذلك بتقدير سهل يعرفه الجميع، الصغير والكبير والمتعلم وغيره، فجعلوا الضابط في ذلك لما حسبوه هو الذي يقدر به في العرف، قالوا: وهو أن يكون الزمن زمنا متوسطا، حرا وبردا وريحا وعدم وجود ريح شديدة ولا شمس قوية، فإذا لم يجف العضو الذي قبله فيصدق عليه أنه لم يفقد الموالاة. إذن استدلال العلماء في تقدير حد الموالاة إنما هو العرف، لا دلالة نصية ولا دلالة لغوية، وهذا العرف تتابع على قياسه وعلى الموافقة عليه فئام كثير من أهل العلم، فوجدوا أن هذا عرف منضبط ما زاد عنه كثير من الناس يقول إنه فقد الموالاة، وما نقص عنه فأكثر الناس يقول إنه لم تفقد الموالاة، بل إن الشخص إذا كان العضو السابق ما زال مبلولا فإن الناظر له يقول ما زال هيئة أثر الوضوء عليه وما زال فعل الوضوء موجودا على أعضائه، فحينئذ لا يصرف عنه اسم المتوضئ. إذن أخذنا الموالاة ومقدارها من الآية في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك ننتقل لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. أتى الله عز وجل بصيغة الجمع أيدي وجعلها مضافة، وأنتم تعلمون أن اليد إذا أضيفت فإنها تدل على العموم، فلا يصح وضوء قط إلا بأن يكون معه غسل لليد، فلا يصح وضوء بلا غسل يد مطلقا، وهذا عام في جميع الناس، فلا وضوء بدون غسل اليد ولا يستثنى من ذلك أحد. وأما إذا وجد مانع يمنع من غسل اليد فإن الشارع نقل إلى أحد سببين فقط دون ما عداهما، إما إلى مسح الجبيرة التي تكون مغطية لليد أو سائر الأعضاء التي يجب غسلها، ودليل ذلك السنة، فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابي الذي كان قد شج أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل على جرحه جبيرة وأن يمسح تلك الجبيرة وأن هذا يكفيه، والمسح على الجبيرة لا يعارض ظاهر الآية لما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والأمر الثاني فيما لو لم تك عليه جبيرة أو كانت الجبيرة التي عليه لا يصح المسح عليها، فإننا نقول حينئذ ينتقل إلى بدل الغسل وهو التيمم. ونحن نعلم القاعدة التي مرت معنا في الدرس الماضي، وهو أن الوضوء قد يتبعض في بعض أحكامه ولا يتبعض في بعضها، ومن ذلك أن من عجز عن غسل أحد أعضاء الوضوء فإنه وعجز كذلك عن مسح الجبيرة أو عن مسحه عند من قال بجواز المسح، فإنه ينتقل بعد ذلك للوضوء عن هذا العضو فحسب. ولذا يقول الفقهاء من عجز عن غسل يده ولا جبيرة عليه فإنه يتيمم عنده لأجله ثم يكمل وضوءه بعد ذلك. وهذا يدل على أن كما أنه يسقط الوضوء بكليته للعاجز عن الماء حكما أو حقيقة، فكذلك يسقط غسل بعضه للعاجز عن غسله حقيقة أو حكما، وينتقل للبدل وهو التيمم لذلك العضو فقط دون باقيه. إذن هذا ما يتعلق بفائدة الإضافة، وأنها تدل على العموم، وأن الأصل وجوب غسل اليد عند الجميع. ولنعلم أن اليد إما أن تأتي مطلقة وإما أن تأتي مقيدة، وفي هذا الموضع جاءت مقيدة وسيأتينا في آية التيمم، ومثلها أيضا في آية السرقة جاءت اليد مطلقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأمر الله عز وجل بمسح اليد في التيمم مطلقا ولم يقيدها. وأما في هذه الآية فجاءت مقيدة، إذ قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فحيث جاءت مقيدة فإنه يعمل بالقيد وهو الذي سنفصله بعد قليل. وأما إذا جاءت مطلقة فإن لأهل العلم كلاما طويلا في دلالة اليد المطلقة ما هو، إذ اليد تصدق على الكف إلى مفصل الرسغ، وتصدق على اليد إلى مفصل المرفق، وتصدق على اليد إلى مفصل المنكب، إذ اليد فيها ثلاثة مفاصل. وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن اليد في إطلاق اللغة إذا أطلقت فإنها تصدق على اليد إلى المنكب، إلى المنكب، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية تقييدا، ولو كانت الآية ليست إلى ذلك الموضع لما قيدت إلى المرفق، وسيأتي تفصيل ذلك في محله عندما يأتينا إن شاء الله آية التيمم. يهمنا هنا أن هذه الآية فيها قيد، وهذا القيد هو قوله الله عز وجل إلى المرافق، وهذا ما يسمى بانتهاء الغاية، لأن القيود إما أن تكون لابتداء الغاية فيقال من كذا، وإما أن تكون لانتهاء الغاية فيقال إلى كذا أو حتى كذا. ويهمنا هنا أن الآية جاء فيها قيد انتهاء الغاية ولم يأتي فيها ابتداء الغاية، مما يدل على دخول كل ما يصدق عليه اليد إلى المنتهى الذي حد إليه. وحينئذ فنقول إن قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق فيه ثلاثة أجزاء: ما قبل الغاية، وما بعد الغاية، والغاية. إذ الغاية هي المرفق، فما قبلها من أطراف المصاب من أطراف الأصابع إلى المرفق، والموضع الثاني ما بعدها، ما بعد المرفق إلى منتهى اليد إلى مفصل المنكب، والغاية هي المرفق. إذا عرفت ذلك فالآية تدل على ثلاثة أشياء: ما قبل الغاية، وما بعد الغاية، والغاية. فنبدأ بما قبل الغاية. أجمع أهل العلم على أن ما قبل الغاية يكون داخلا فيها، فقول الله عز وجل في هذا الموضع أو في كل ما كان في شرع الله عز وجل أو موجودا في لسان العرب: ما حد بغاية بإلى أو حتى، فإن كل ما قبل الغاية أي قبل إلى وحتى فإنه داخل في الحكم وجوبا أو خبرا أو غير ذلك من الأحكام. فيجب غسل اليد إلى ما قبل المرفق، وأما ما بعد الغاية فليس بواجب بإجماع أهل العلم كذلك، فلا يدل الدليل عليه، لأن هذا تخصيص وتقييد بالغاية، وقد اتفقوا أن ما بعد الغاية ليس داخلا فيها. وإنما الخلاف في الجزء الثالث وهو الغاية وهو المرفق، فهل الغاية تدخل في المغية أم ليس كذلك؟ لأهل العلم في هذا أقوال أشهرها ثلاثة. أحد هذه الأقوال وهو خلاف لغوي وأصولي معا، وليس متعلقا بهذه الآية فحسب، بل هو عام في جميع الغايات التي تأتي في لسان العرب وفي كلامهم حتى في كلام المكلفين، حينما تقول ملكت كذا إلى كذا، هل الغاية تدخل في المغية أم لا؟ لأهل العربية وعلماء الأصول ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال وهو قول جماهير أهل العلم وهو المعتمد عند فقهائنا، أن ما بعد الغاية لا يكون داخلا فيما قبلها، فحيث جيء بحتى أو جيء بإلى فإن اللفظ الذي غي به وجعل غاية فإنه لا يدخل فيما قبله، فالمرفق لا يدخل في الآية. وكذلك عندما تقول بيتي إلى الشارع فالشارع لا يدخل في ملكك، وهكذا. فدلالة اللغة عندهم لا تدل على دخول الغاية في المغيا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من أهل اللغة والأصول، إلا في حالة واحدة: أن يدل دليل قوي على دخوله فيه، فإن دل على دخول الغاية في المغيا دخلت، فحينئذ تكون إلى بمعنى مع. والقول الثاني لعلماء اللغة وهو الذي ذهب إليه جماعة من أصحاب أحمد وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، أن ما بعد الغاية يدخل فيها مطلقا، كل ما كان ما بعد الغاية فإنه يدخل فيه، وهذا ضعفه أغلب أهل اللغة. وهناك قول ثالث ذهب إليه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وجماعة من أهل اللغة ونقله القاضي عن بعض أهل اللغة، وهو أن الغاية إذا كانت من جنس المغيا دخلت، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل. وهنا المرفق من جنس الغاية فتدخل فيجب غسلها، وأما إذا لم تكن من جنسه حينما تقول منزلي إلى الشارع أو منزلي إلى المسجد، فإن المسجد والشارع ليس من جنس مسجدك من جنس منزلك، فحينئذ لا تدخل فيه. هذا وجه ثالث للغة أهل اللغة والعموم. سيكون تفريعنا على القول الأول وهو قول جماهير أهل اللغة والأصول، وأن الغاية لا تدخل في المغيا. فنقول إن قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق مما استثني من هذه القاعدة، فإلى هنا بمعنى مع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله وقوله مفسرا لكلام الله عز وجل، وقد جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما توضأ أدار بيده على مرفقه، فدل ذلك على غسل النبي صلى الله عليه وسلم للمرفق، فدل على لزومه. ومما يدل على ذلك أيضا أننا نقول إن المرفق هو في الحقيقة مكون من عظمين لا من عظم واحد، فأحد العظمين متصل بالذراع والآخر متصل بالمنكب أو متصل بالعضد، فحينئذ فإن بعض المرفق من الذراع فحينئذ يكون غسله مما لا يتم الواجب إلا به. وأنتم تعلمون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فإن فرقا بين ما يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به، فالأول واجب والثاني ليس بواجب بإجمع. المقصود من هذا أن السنة، وإن قلنا إنما بعد أن الغاية لا تدخل في المغية، إلا أن السنة قد بينت ودل الدليل على دخولها معه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوي ذلك تسمية الله عز وجل لها بالمرافق، وأيديكم إلى المرافق، حيث جاء بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تدل على أن اليد الواحدة فيها أكثر من مرفق، لذلك قال أهل اللغة ومنهم يعني يوسف بن عبد الهادي بن المبرد وغيره، إن في الآدمي أربعة مرافق، اثنان في يده اليمنى واثنان في يده اليسرى، فلما كان المفصل الذي يفصل بين الذراع وبين العضد مكونا من مرفقين أتى به الله عز وجل على صيغة الجمع، مما يدل على لزوم غسلهما معا وليس من باب الغاية التي لا تدخل في المغية. إذن هذا المقصود من فائدة المغية ودخول هذا الحكم فيه. مما يستفاد من هذا من هذه الآية أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما ذكروا أن المرفق مكون، أن المرفق الذي يغيى به في وجوب الغسل مكون من مرفقين أحدهما في الذراع وآخر في العضد، قالوا لو أن شخصا قطع ذراعه من المفصل وبقي طرف عضده، فإنه إذا أراد أن يتوضأ وجب عليه أن يغسل طرف العضد، لأن طرف العضد يدخل في المرفق فيكون داخلا في الوجوب، بخلاف ما لو كان القطع أعلى من المفصل ولو بمسافة قليلة فإن الغسل حينئذ يسقط. وهذا مبني على قولهم إن المرفق واجب غسله، ودخوله في هذه الآية من باب الدليل المنفصل عليها. مما يستدل بهذه الآية الاستدلال الذي استدل به الإمام أحمد، وهو استدلال لطيف، فقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تقديم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى، وأن تقديم اليمنى على اليسرى إنما هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. ووجه ذلك ما نقله أبو داود وعبد الله بن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا بأس أن يبدأ بغسل اليسرى قبل اليمنى، لأن تسميتهما في كتاب الله واحد. فنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا الملحظ الدقيق في الاستنباط، حيث قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فحيث قال الله عز وجل وأيديكم يدل على تقديم اليد اليمنى على اليسرى وتقديم جواز تقديم اليسرى على اليمنى، لكن جاءت السنة باستحباب تقديم اليمنى، نقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عموم هيئته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ومن ذلك في طهوره عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هذه الجملة تدلنا على الركن الثالث من الأركان الواردة في هذه الآية، وهو فرضية مسح الرأس، فقال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ولنعلم أن هذه الآية مكونة من ثلاثة ألفاظ: المسح الذي أمر الله عز وجل بصيغة افعل امسحوا، والباء التي جاءت رابطة وتعدى الفعل بها، والأمر الثالث الرؤوس التي أمر بمسحها. فنبدأ أولا بأول ألفاظ هذه الجملة التي جاءت، وهو الأمر بالفعل، الأمر بالمسح. وعندنا في معرفة معنى المسح في اللغة وفي دلالته نستفيد أحكاما فقهية، فلذا لا بد من معرفة معنى. بعض أهل العلم قال إن المراد بالمسح هو إمرار اليد على المحل، فكل يد أمرت على الشيء أو على المحل فإنه يسمى مسحا، هذا المشهور في كتب الفقه. وهذا التفسير للمسح بهذه الهيئة يدلنا على حكم مهم، وهو أنه لا بد من الإمرار، فحيث لم يكن هناك إمرار على اليد فإنه حيث لم يكن هناك إمرار باليد على الشيء سواء كان يدا أو جبيرة أو خفا أو غيره فإنه لا يسمى مسحا. ولذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يعمم جسده بالماء هل يكفيه ذلك عن الوضوء؟ قال لا، حتى يأتي بما أمر الله عز وجل، ثم قرأ قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. أخذ الفقهاء من دلالة اللغة ومن الاستنباط الذي فهمه الإمام أحمد من دلالة اللغة أن من غسل أعضاء الوضوء الأربعة مرتبة، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، فإن غسله لرأسه لا يكفي، بل لا بد مع غسله لرأسه أن يمر يده أو شيئا على رأسه ليصدق عليه أنه قد مسحه، إذ لا يكون هناك مسح إلا بالإمرار، فلا بد من الإمرار. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، أن من جلس تحت ماء جار فجرت عليه أربع جريات يرتفع حدثه بثلاثة شروط: الشرط الأول النية، الشرط الثاني وجود الجريات الأربع، الشرط الثالث أن تكون الجرية الثالثة يصاحبها مسح لرأسه ليصدق عليه أنه قد مسح رأسه، إذ عندهم أن مجرد مرور الماء على الرأس بدون إمرار اليد أو خرقة ونحوها ليصدق عليه أنه مسح لا يكون مجزئا. وهذا القول هو الأحوط وهو الأولى خروجا من الخلاف، وهو ظاهر القرآن. ولذا قال أحمد لا يجزئه حتى يأتي بما جاء في القرآن ثم تلا وامسحوا برؤوسكم. إذن الأمر الأول الذي نستفيده من المسح أن المسح لا بد فيه من إمرار اليد، وعبرنا باليد على سبيل الأغلب، إذ قد يمر غير اليد كخرقة أو ذراع أو أي شيء آخر وهذا يصدق عليه أنه مسح، ولكن الغالب أن الذي يمر هو اليد. ومن أهل العلم من قال إن المسح في اللغة هو الإلصاق، فحيث وجد إلصاق فإنه يكون مسحا، وحينئذ فإنه لو وجد إلصاق الماء بالرأس ولو لم يضع يده عليه فإنه يكون حينئذ قد مسح. وهذا هو وجه من قال من أهل العلم أن الغسل يكون مجزئا عن المسح، ولكن الأولى كما ذكرت لك أن من أراد أن يغسل رأسه في الوضوء فإن ذلك مجزئ بشرط أن يمر يده أو خرقة على رأسه في موضع الركن الثالث من أركان الوضوء وهو مسح الرأس، فيجمع ظاهر القرآن فيكون ماسحا لرأسه. وهذا هو مشهور قول فقهائنا رحمهم الله تعالى. مما يستفاد من هذه الآية وهو ما يتعلق بحرف الباء، فإن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ذكر أهل اللغة أن الباء هنا للإلصاق، فدل على لزوم الإلصاق بإمرار اليد كما سبق معنا، ولا يتحقق الإلصاق إلا بعموم الرأس، فحينئذ يجب مسح الرأس كله. إذن فيجب مسح الرأس كله ولا يجزئ مسح بعضه. ومن قال من أهل العلم أن الباء للتبعيض فإن هذا لم يقله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبدا وإن نسب إليه، فلا يوجد في كتب الشافعي أنه قال للتبعيض، وإنما خرجه بعض متأخري أصحابه على كلام له لكن لم يقله الشافعي. وقد أنكر كبار علماء اللغة كأبي البقاء العكبري وغيره من أهل اللغة أن يوجد في كلام العرب أن الباء للتبعيض، فلا يوجد في كلام العرب مطلقا أن الباء للتبعيض، وإنما الباء تدل على الإلصاق. وقد توجد أو قد تطلق الباء وتكون زائدة، فيكون حينئذ لو قلنا إنها زائدة وليست كذلك، لو قلنا إنها زائدة فيكون قوله امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، ولكن الدلالة التي يحمل عليها المعنى هو الإلصاق الذي تقدم الإشارة إليه في المسح، ونقول إنه يدل على إلصاق اليد بكل الرأس. فحينئذ نستفيد أنه يجب في الوضوء من مسح الرأس كله من أوله إلى منتهى. وعندنا هنا مسألتان متعلقتان بمسح جميع الرأس. المسألة الأولى، ما حد الرأس الذي يجب مسحه؟ قال أهل العلم إن مسح الرأس يكون من منابت الشعر مما يتعلق بالجبين ويمتد إلى منتهى قفا الرأس، وأما قفا الرقبة والشعر الذي يكون على الرقبة فليس من الرأس، لأنه لا يوجد في لغة العرب تسمية الرقبة رأسا، فالرقبة ليست من الرأس لا شرعا ولا لغة. إذن فالمسح يبدأ من منابت الشعر إلى آخر قفا الرأس، فقفا الرأس من الرأس وقفا الرقبة ليس من الرأس، لأن القفا يكون قفا رأس وقفا رقبة وقفا ظهر كما تعلمون، فقفا الرقبة ليس من الرأس، وإنما الواجب مسحه قفا الرأس. ومن اليمين والشمال الصدغان، والصدغان يجب مسحهما كذلك، وهذا الذي دل عليه دلالة اللغة وهو ظاهر القرآن، فإن الصدغين وهامة الرأس وقفا الرأس كله في دلالة اللغة يسمى رأسا، ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر عليه الصلاة والسلام. إذن فيجب مسح الرأس كله. قد يشق على المرء بعض أجزائه ويتكلف في مسحها، فنقول اليسير معفو عنه في المسح، اليسير معفو عنه في المسح، لأنه ربما كان هناك مسافات قصيرة وأجزاء يسيرة يشق على المرء مسحها بدقة، وهذا معفو عنه، لأن هذا مما يشق مسحه على سبيل الدقة، ولكن الشخص يمسح ما يستطيع مسحه من عموم رأسه ولا يستثنى من رأسه شيء. عندنا هنا ما يتعلق بمسح الرأس فروع تنبني على ما ذكرته قبل قليل. من هذه الفروع أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا صفة كمال وصفة إجزاء لمسح الرأس، فصفة الكمال هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا أتم ولا أكمل ولا مزيد عليها، وصفة الإجزاء التي من نقص عنها فإن مسحه لرأسه يكون غير صحيح. سبقت معنا صفة الإجزاء وهو أنه يجب مسح الرأس كله من أوله إلى منتهى، ويكون ذلك المسح مرة واحدة، إذ القاعدة عند أهل العلم أن كل ممسوح لا يستحب تكراره ثلاثا، وإنما يستحب التكرار للمغسولات دون الممسوحات، فمسح الرأس ومسح الجبيرة ومسح والمسح على الخفين ونحو ذلك مما يشرع فيه المسح إنما يستحب فعله مرة واحدة. إذن الواجب مسح الرأس بأي طريقة، تبدأ من أوله، تبدأ من منتهى، تبدأ من وسطه إلى أوله، ثم تعود من وسطه إلى منتهى، كل طريقة تمسح بها رأسك فإنها مجزئة بشرط أن تعم الرأس كله مرة واحدة. هذه صفة الإجزاء. وأما صفة الكمال فهي التي جاءت في صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أقبل بيديه وأدبر، وجاء في بعض ألفاظ الحديث وبدأ بمقدم رأسه، فحينئذ يبدأ المرء بوضع كفيه على مقدم رأسه وقد بل يديه بالماء، ثم يرجع يديه إلى منتهى رأسه، ثم بعد ذلك يعود بيديه إلى مقدمه مرة أخرى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إن هذا يخالف القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في أن المسح إنما يكون مرة واحدة، ونحن هنا مسحنا مرتين بإقبال وإدبار، نقول لا، إنما هي مسحة واحدة، إذ الماء واحد بالإقبال والإدبار. ثم إن الإقبال والإدبار، الإقبال مسح لظاهر الشعر والإدبار مسح لباطنه، فهو مسح للشعرة لظاهرها وباطنها معا، فحقيقته مسحة واحدة وليست مسحتين، فتكون القاعدة مضطردة لا حرم فيها. إذن عرفنا صفة الكمال وعرفنا صفة الإجزاء. وقد سئل الإمام أحمد عمن يكون شعره طويلا، رجلا كان أو امرأة، فلربما إذا مسح رأسه بإقبال وإدبار تلخبط شعر رأسه ولم ينتظم شعره، فقال أحمد يكفيه حينئذ الإقبال أو الإدبار وحده. فمن كان شعره طويلا رجلا كان المتوضئ أو امرأة، فقد يقال إنه لأجل المشقة التي تترتب عليه في الإقبال والإدبار قد يقال بالإباحة، ولا يكون هذا الأولى عليه بأن يقبل بيديه ويدبر. من المسائل المتعلقة بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وأن الباء تفيد الإلصاق لمسح الرأس كله، ما يتعلق بالشعر المسترسل، فإن الشعر المسترسل هل يجب مسحه كما قلنا في شعر اللحية هل يجب غسله أم لا؟ نقول لا، فإن هناك فرقا بين المسح وبين الغسل، إذ الغسل للوجه وهو للمواجهة فيحتمل، وسبق معنى الخلاف في غسل المسترسل ولو طال عن حد الوجه إلى الصدر. وأما مسح الرأس فكل ما استرسل من الشعر عن الحد الواجب فلا يشرع مسحه، ليس مستحبا، ناهيك أن يكون واجبا قولا واحدا. فلو أن لامرأة شعر طويل فنقول إنما يمسح إلى حد الواجب وهو منتهى قفا الرأس، وما استرسل فلا يشرع مسحه لا سنة ولا وجوبا. ومثله يقال أيضا في من جمع شعره من المتوضئ مسلما أو مسلمة فجعله على رأسه، فإن مسحه لما جعله على رأسه من شعره المجموع يجزئه، ولا يلزمه أن يفك شعره كما سيأتي إن شاء الله في الغسل، إذ المقصود إنما هو المسح، فيكون للظاهر من الشعر سواء كان مجموعا أو غير ذلك. وأما المسترسل فإنه لا يجب ولا يشرع مسحه على سبيل الندب. من الأمور المتعلقة بمسح الرأس أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، ونحن إذا أردنا أن نعرف دلالة ومقدار الرأس فإنما نأخذه بأمرين: الأمر الأول بدلالة اللغة وعرفناها قبل قليل وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤيدها، ونأخذ منها أيضا شيئا آخر ما دلت السنة على إلحاقه بالرأس. فقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فالأذنان ليسا من الوجه لا لغة ولا شرعا، وهما من الرأس حقيقة، فإن الرأس يشمل الوجه ويشمل الهامة ونحوها، ولكن لما كانت الأذنان ليستا من الوجه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ملحقان بالرأس الذي يجب مسحه، ولذا جاء في الحديث الأذنان من الرأس. وقد نقل من نقل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه عليه الصلاة والسلام وبينوا أنه لما مسح رأسه مسح أذنيه، فدلنا ذلك على أن مسح الأذنين واجب في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. ويدل على ذلك من دلالة اللغة في الآية أن الرأس يطلق بمعنيين: المعنى الأول الرأس الذي يقابل الجذع فيدخل فيه الوجه، والرأس الذي يقابل الوجه فيكون جزءا من الرأس الأول. وهنا المراد بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم الرأس الذي يقابل الوجه، لأن الوجه منفصل عنه بدليل المغايرة بينه وبين الرأس. وقد ثبت حكم الوجه وثبت حكم ما عليه الشعر، ولم يبق من الرأس بمعناه العام إلا الأذنين، فبينت السنة أنه ملحق بالرأس، فحينئذ يكون من الرأس من باب الإلحاق من باب المقابلة، الوجه هو داخل في الرأس بمعنى دلالته العامة التي تقابل الجذع. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس لا تعارض ولا تزيد على ما جاء في كتاب الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة المسح والماء الذي يمسح به. فأما الماء الذي يمسح به فإن لأهل العلم رحمهم الله تعالى قولان: هل يستحب أن يؤخذ له ماء جديد أم تمسح الأذنان بالماء الذي مسح به الشعر؟ في لأهل العلم في هذه المسألة قولان، والخلاف قوي، وأظهر القولين هو قول ابن عمر رضي الله عنه، وهو منصوص الإمام أحمد والمجزوم به عند أصحابه، أنه يستحب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، ودليلهم قوي. قالوا لأنه روي حديث لكن لم يثبت، لكن لم يأتي عن أحد من الصحابة أخذ ماء جديد أو عدم أخذ إلا ابن عمر، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا توضأ ومسح رأسه أخذ ماء جديدا فمسح به أذنيه. وأنتم تعلمون ابن عمر كيف كان يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحريا كبيرا، ويتأسى عليه ويتأسى رضي الله عنه بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسيا شديدا. وظن بابن عمر رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك لما رآه وتقصد فيه محاكاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه. فحينئذ نقول إن الأولى أن يؤخذ ماء جديد للأذنين عند مسحهما لأجل أثر ابن عمر. وأما الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين فلا يثبت، والحديث شديد الضعف عند البيهقي، وإنما الاعتماد على فعل الصحابة وقولهم رضي الله عنهم. والقاعدة التي تعرفونها أن فعل الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مذهب له، يعني يكون حكمه كحكم قوله، في أنه يأخذ حكم الخلاف المشهور في قول الصحابي رضي الله عنه. ومسح الأذنين لهما صفة كمال وصفة إجزاء كذلك. فأما صفة الإجزاء فأن تمسح ظاهر الأذن وباطنها معا، فتمسح الظاهر وتمسح الباطن، فتمسح ما بين الأذن وما بين جهة الرأس، وتمسح أيضا الباطن الذي يكون من جهة الصماخ مسحا، فتمسح الوجهين معا، إما بأن تمسح الأسفل بالإبهام والأعلى بأطراف الأصابع، فإنه حينئذ يكون مسحت الظاهر والباطن معا. هذا المجزئ. والدليل: وامسحوا برؤوسكم، والباء تفيد الإلصاق، والإلصاق يدل على وجوب استيعاب المحل، والأذن لها ظاهر وباطن فيجب مسح الظاهر والباطن معا. وأما صفة الكمال والتمام فهو أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تجعل السبابة أو السبابتين في صماخ الأذن، ثم تجعل الإبهام خلف الأذن، ثم تمسح أو تدير أصابعك على أذنيك هكذا. فحينئذ تمسح بالسبابة صماخ الأذن وباطن الأذن، وتمسح بالإبهام الظاهر الذي يكون بين الأذن وبين الرأس. هاتان صفتان لصفة مسح الأذنين في الوضوء، أحدهما صفة الإجزاء والثانية صفة الكمال. مما يتعلق بقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وهي مسألة مهمة، استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية، وكذا الإمام أحمد، أن هذه الآية تدل على وجوب الترتيب، تدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك أن الله عز وجل قال: اغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر مغسولا ثم مغسولا ثم ممسوحا ثم مغسولا، فذكر ممسوحا بين مغسولات. والعرب إذا أرادوا أن يتكلموا بالكلام البليغ ذكروا المتناظرات وجعلوا المتغايرات بعدها، وذكر مغاير بين متناظرات عندهم عي وعدم بلاغة إلا أن تكون هناك فائدة. وقد نظر علماء اللغة والتفسير فلم يجدوا دليلا يدل فلم يجدوا فائدة لذكر ممسوح بين المغسولات إلا وجوب الترتيب بينها، إذ لو كان البليغ لقيل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فأما أن تذكر ممسوحا بين مغسولات فإنه ليس ببليغ إلا أن يكون لفائدة، ولا فائدة إلا لزوم ووجوب الترتيب. وهذه المسألة خالف فيها بعض أهل العلم كأصحاب الإمام مالك رحمهم الله تعالى، فقالوا إن الترتيب ليس بواجب، ووجهوا هذه الآية بأن فائدة ذكر الممسوح بين المغسولات إنما هو الإشارة لندب الترتيب لا لوجوبه. ويجاب عن ذلك ما ذكرته في أول هذه الآية، أن أهل العلم قالوا إن كل ما ذكر في هذه الآية فإنه للوجوب، فإن هذه الآية حد بين الواجب، وما زاد عن هذه الآية فإنه مندوب وردت السنة به، وهذه الآية إنما اقتصرت على الواجب، فحينئذ لا تشير لمندوب وإنما تذكر واجبا، فذكر ممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب بين المغسولات، يدل على وجوب الترتيب بين فرائض الوضوء. وهذا استدلال لطيف استدل به الإمام الشافعي وأحمد من هذه الآية على هذا المعنى. ثم إن الله عز وجل قال بعد ذلك وأرجو لكم، هذه الآية أو هذه الجملة من الآية قرئت بقراءتين بالنصب وبالخفض، وأرجو لكم وقرئت وأرجو لكم. فنبدأ بأولى القراءتين وهي القراءة التي نقرأ بها وهي قراءة النصب، وأرجو لكم أي واغسلوا أرجلكم، فتكون معطوفة على الجمل المتقدمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم، فحينئذ يجب غسل الرجل. وحيث عطفت على المتقدم مع حذف الفعل، فإن هذا يدل على أنه متماثل له في وجوب الصفة وفي وجوب الحكم، فالحكم واجب يجب غسله، والصفة مثل ما تقدم من حيث لزوم الإسالة ومن حيث عدم وجوب ما زاد عن ذلك من المعاني. وقرأت هذه الآية قراءة أخرى سبعية، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقراءة شعبة وحمزة وغيرهم، فقرأوا وأرجلكم. ولأهل العلم في قراءة الخفض توجيهات متعددة، فمن توجيهاتهم، وكل هذه التوجيهات صحيحة ومقبولة ولا يوجد شيء منها ليس بصحيح، بل كلها صحيحة، موجهتها التوجيه الأول صحيح، والثاني والثالث والرابع وغيرها كلها صحيحة. أول هذه التوجيهات وقد يكون أضعفها لكنه وجيه، أن هذا الخفض إنما هو على المجاورة، إذ يوجد في كلام العربي الخفض على المجاورة لمجاورته أقرب كلمة إليه. ومن أشهر الأمثلة التي قالتها العرب ويكثر التمثيل بها في كتب النحو حينما يقولون جحر ضب خارب، فإن قولنا وقول العرب قبل ذلك خرب هي صفة للجحر، فالواجب أن تقول العرب جحر ضب خارب، ومع ذلك نطقها العرب جحر ضب خارب، فخفضوا الصفة لمجاورتها ما قبلها، فهذا الخفض ليس لأجل موقع الإعراب، وإنما ذلك الخفض لأجل المجاورة، وهو مسلك عربي طرقته أسماعهم وقبلته لغتهم وذائقتهم في بعض المواضع، وهو لغة بلاغية. هذا وجه صحيح، فيكون حينئذ والمعنى واغسلوا أرجلكم، وفي نفس الوقت إنما خفضت لأجل المجاورة، هذا وجه. الوجه الثاني وهو صحيح كذلك ولا تعارض بينهما، أن هذا الخفض بمعنى المسح، بمعنى العطف على الممسوح، فكأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، لكن المسح له معنيان في لغة العرب. المعنى الأول مسح بلا إسالة، والمعنى الثاني مسح بإسالة للماء. إذن المسح نوعان، مسح بإسالة تمسح ويكون معه إسالة، أي مسح مع غسل، والنوع الثاني مسح بلا إسالة. ألم نقل قبل قليل في من جلس تحت ماء جار كدش ونحوه أن الفقهاء يقولون إذا جرى الماء على رأسه ومر بيده على رأسه فإن ذلك يسمى مسحا؟ بلى. إذن هذا مسح مع إسالة لكنه ليس بواجب هناك، وأما هنا فسنتكلم فيه بعد قليل. إذا عرفت ذلك وأن المسح في لغات العرب يطلق على الأمرين، مسح بإسالة ومسح بلا إسالة، ومن المسح باللسان مع الإسالة ما يوجد في لهجتنا الدارجة، فإن كثيرا منا إذا أراد أن يتوضأ عندما تسأله أين ستذهب فيقول أذهب لأتمسح، ربما سمعتم هذه الكلمة كثيرا، يقول سأذهب لأتمسح، قصده لأتمسح أي أتوضأ، فأسيل الماء على أعضاء جسدي، ومع هذه الإسالة يكون فيه إلصاق لليد على بعض الأعضاء كالرأس أو على القدمين أو اليد ونحو ذلك. إذن المسح في لسان العرب كما ذكر جماعة من أهل العلم أنه على أمرين، مع إسالة ومع دونها. فالمسح الأول كان مرادا مع عدم إسالة، والثاني بإسالة. الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ففي الأولى أتى بالباء وفي الثانية لم يأتي بالباء، إذ لو كان المراد المسح بدون إسالة لجاء بالباء في الموضعين وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، إذ الباء تدل على الإلصاق. هذا واحد. القرينة الثانية أن الله عز وجل قال في هذه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين، فأتى بالتثنية ولم يقل إلى الأكعب، مما يدل على لزوم قصد الكعبين. ومن ذهب إلى ظاهر هذه الآية وزعم أنه يجب مسح ظاهر القدم، فإن من مسح ظاهر القدم لم يمسح الكعبين، وإنما ربما مسح أحدهما أو مسح طرف الثاني فلم يمسح الكعبين، لأن كما تعلمون أن الكعب الثاني ليس في ظاهر القدم. إذن فيكون حينئذ المسح هنا صحيح، ولكن امسحوا أرجلكم مع إسالة الماء عليها، وهذا الذي تواترت به السنة، فإن السنة قد تواترت قولا وفعلا على أن الوضوء يجب فيه إسالة الماء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عقب رجل مثل الدرهم لم يصبه الماء فقال ويل للأعقاب من النار، والعقب كما تعلمون دون الكعب، بعد الكعب، ولو كان المسح واجبا إلى الكعب لما كان العقب داخلا. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يغسل قدميه بالماء غسلا أي بإسالة. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث، من أهل العلم من نقل نقلا، وهذا التوجيه الثاني هو للشيخ تقي الدين، والتوجيه الثالث هذا نقله الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، أن هذه الآية فيها إشارة وإيماء إلى المسح على الخفين، فإن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي امسحوا على أرجلكم في بعض الصور ومنها الخفان، ولكن هذا التوجيه ضعيف، لأن الصواب كما نص جماعة من أهل العلم أن المسح على الخفين إنما كان بعد نزول سورة المائدة، إنما كان بعد نزول سورة المائدة، نص على ذلك أحمد وغيره من أهل العلم. وعلى العموم فإن هذه الآية ورد فيها المسح ولم يرد فيها النهي عن الغسل أو عدم إجزاء الغسل، وفائدة تخصيص المسح على الرجل على هذه القراءة، أنا أفرع على القراءة الثانية وهي قول الله عز وجل وأرجلكم، أن التخصيص والنص على المسح يكون له فائدة من جهات. الفائدة الأولى أن فائدة التعبير بالمسح في هذه القراءة السبعية ثابتة، وهو الإشارة إلى التنبيه على أهمية دلك الرجل، فإن بعض الناس ربما ينبو الماء عن قدميه ويترك عقبيه ولا ينتبه لوصول الماء إليهما، لكن إذا دلكها وأمر يده على قدمه وصل الماء إلى جميع قدمه. أنت تعلم أنك إذا أتيت بعلبة ماء أو كأس ماء وصببته على قدمك ربما ينبو الماء عن العقب لأن الكعب يكون مرتفعا ويمنع وصول الماء، فعبر بالمسح للتأكيد على إيصال الماء باليد وإمرارها على جميع القدم. هذه فائدة. الفائدة الثانية وأشار إليها جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين، أن التعبير بالمسح في هذه القراءة له فائدة أخرى، وهو التنبيه على عدم المبالغة في صب الماء على القدم، وذلك أن السرف في القدم كثير، أكثر من السرف في غسل الوجه، وأكثر من السرف في الماء في غسل اليدين. وأن تتأمل من يغسل أعضاءه في الوضوء فستجد أن أكثر السرف يكون في غسل القدمين، فيكون في قول الله عز وجل حينما عبر بالمسح للقدم إشارة إلى التقليل بالماء، فكأنه مسحان. فحينئذ نقول إن التعبير بالمسح فيه فائدتان فقهيتان مهمتان. الفائدة الأولى الانتباه لتقليل الماء في غسل القدمين وعدم الإسراف فيه، والفائدة الثانية الإشارة إلى استحباب مسح القدم مع الإسالة، لأن المسح المراد في مسحه في هذه الجملة في الرجل في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي على قراءة الخفض، أنه المسح مع الإسالة، فاجمع مع إسالة الماء وضع اليد. وهذا الذي فسرته السنة كما تقدم معنا في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نكون بهذا قد أنهينا مجمل هذه الآية، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومر معنا أن قول الله عز وجل وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين يأخذ حكم غسل اليد إلى المرفقين، فيجب غسلهما مع الكعبين لأنه معطوف على ما سبقه في الجملة، والجملة التي قبله إلى فيها بمعنى مع، فكذلك هذه الجملة إلى فيها بمعنى مع، أي فيجب غسل الكعبين مع الرجلين. لعلنا نقف عند هذا القدر لانتهاء الوقت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.